أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم نؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. تعالى أخي حبيبي الكريم في هذه الدقائق نحيا مع هاتين القاعدتين وأريدك وأقسم عليك بربك الذي أتيت من أجله أن تخلع همك ومشاغلك كما خلعت حذاءك عند باب المسجد هلما إلى مائدة القرآن لتعرف على دائرة ونشخص ضائرة ونحدد علاجنا فأي سبيل نبحث فيه لعلاج أمراضنا وعللنا غير كتاب الله سبحانه وتعالى والله إنه الضلال والله إنه البوار والله إنه الخسار فالقرآن الكريم علاج كل مبتلي وأنس كل مستوحش وفرح كل محزون وأمن كل خائف وهداية كل حيران هذا هو كتابنا لكنني وأنا أركز وأكرر على هذه الحقيقة أن هذا الكتاب نقرأه كما يقرأ القراء على الأموات كما يقرأ القراء على المقابر كما يقرأ القرآن في صوامات العزاء والقرآن قطعا لم ينزل لهذا بل القرآن أنزل ليتدبره الناس ليعلمه الناس ليعمل به الناس ليهتدي به الناس ليحتكم إليه الناس ليفيء إليه الناس لا يقرأ لمجرد التبرك أو لمجرد الثواب على الأموات ولم يحدث هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا تعال معي حتى لا أطيل في هذه المقدمة الإنسان كل إنسان كل ما هو إنسان يدب على الأرض رجل أو امرأة طفل أو شيخ عجوز أو صغير متزوج أو أعزب فقير أو غني مريض أو صحيح كل يبحث عن السعادة كل يبحث عن الهناء كل يبحث أن يعيش راضياً مرضياً كل يسعى أن يفوز بسعادة الدارين وكل بالتالي يسعى أن يهرب من الشقاء فكيف تسعد أيها الإنسان؟ وكيف تهرب من الشقاء؟ القاعدة هنا يقول القرآن فمن اتبع هداه هذه القاعدة تأتي في نهاية قصة سيدنا آدم مع إبليس في نهاية قصتهما في سورة طه بعد أن أخرج آدم من الجنة بعد أن عصى آدم ربه فغوى بعد أن غشه إبليس وأقسم له بالله إنه لمن الناصحين بعد أن أكل من الشجرة التي نهاه الله عز وجل عنها بعد أن خدعه إبليس فتعرى جسده هو امرأته فتعرى جسده وجسد امرأته بعد أن أكل من الشجرة تجيء الآيات تضع لنا هذه القاعدة يا إنسان أتريد أن لا تشقى؟ أتريد أن تهتدي؟ أتريد أن تسعد؟ القاعدة الأولى سبيل السعادة فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى استنى بقى معي يعني إيه فمن اتبع؟ ويعني إيه هدايا؟ اللي إحنا عشان نتبعهم لم نضل ولا نشق والحقيقة التي لا مراء فيها ولا جدل أن الناس تعيش في شقاء وتعيش في شقاء وتعيش في ضلال لما؟ لأنها لم تحقق طرف المعادلة الأول الذي هو فمن اتبع هداه إذا وجد الشقاء ووجد الضلال إذا طرف المعادلة الأول لم يتحقق لم يتبع الناس الهدى إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وأنا أقول وأكرر وأقرر مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب. هذه المصائب قل هو من عند أنفسكم كما قال الله عز وجل لخير الناس بعد الأنبياء والمرسلين في أحد، حين تعجب الصحابة كيف ينكسر الرسول صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا. يقول القرآن مبينا لهم ومعلما لهم ولنا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا. إزاي ينكسر في أحد؟ إزاي يحصل وإحنا المؤمنين وهم الكفار؟ إزاي يحصل وبيننا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده ماتش، ده لسه بينهم صلى الله عليه وسلم، وهو من هو في الفضل حبيب الله وخليل الله سيد البشر وسيد المرسلين، نتغلب وننكسر ونقلنا. إزاي أن هذا؟ يرد الله عز وجل في قرآنه بمنتهى البساطة، قل هو من عند أنفسكم. دول مين دول؟ دول مين؟ أطهر ناس وأعظم ناس شريتهم الأرض بعد الأنبياء والمرسلين. الله. يبقى أي كاس تحصل إسلام المسلمين بسبب مين؟ بسبب المسلمين. اوعى يضحك عليك. أعدائنا مش ساكتين عنا ولا يسكتوا، لكن في إسلامنا ونهجنا وعقيدتنا أبدا لم يكن أعداؤنا هم الشهوم الشاغل، بل لم ننتصر في معركة أبدا، وكنا الأكثر عددا أو عددا أو قوة، إنما كان النصر دائما يأتي من رب حكيم قدير. كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. بس فين هي الفئة القليلة؟ إيه صفاتها؟ إيه معاييرها؟ إزاي تعيش؟ هو ده الكلام. فمن اتبع هداه، تعال يا حبيبي، يعني اتبع دي؟ وأنا عشان رب الدايم، ولا قصرت كلامتي، ولا لبست طاقية، ولا حفظت القرآن، ولا صليت بالناس، وبقيت شيخ، كده خلاص اتبعت الهدى؟ ده انا بقول لك اللي ملتحي الشيخ، ما بالك بقى بالمسلمين اللي ضايعين، اللي ما ركعش لله، اللي ما دخلش بيت ربنا الا على ظهره ميت، اللي ما صليتش لله ركعه، اللي ما صليتش لله يوم، الرقاصه في فرح بنتها، اللي بيرقص في فرح بنته، اللي بيجيب عوالم، اللي بيشرب وخارج، اللي خارب الدنيا. انا بتكلم عن اللي زي حلبة المساكين اللي بيدعوا زي حالاتي انهم متدينين. يعني ايه اتبع دي؟ هو كده اتبعت وبعدين اتعامل معاك في اي حاجه تبان حقيقتي على طبيعتها؟ ابان اذا كنت بخيل ولا جبان ولا خواف ولا حرامي ولا لص ولا بقى باخد في العهود ولا باكل اموال الناس بالباطل ولا بغش ولا بكذب؟ قضيه كبيره. اتباع ومش هتخش الجنه ولا هتسلم الا متبع مين؟ عليكم بسنتي. عارف سنتكم؟ عارف؟ لا مش عارفين. عارف هاتيه؟ بقرت ايه؟ عارف طريقه؟ ازاي؟ يبقى تدور عن هاتيه في الصلاة، هاتيه في الصوم، هاتيه في الحج، هاتيه في المعاملات، هاتيه في الإحسان للجار، هاتيه في الأكل، هاتيه في الشرب، هاتيه في المشي، هاتيه في اللبس، هاتيه في المعاملة مع العدو، مع الحبيب، مع الصاحب، مع الجار، مع الزوجة، مع الأب، مع الأم، مع فين؟ فين هديه؟ عشان تتبعه. ومش هفوز وتربح الا بالاتباع ده. وعلى قدر الاتباع ده على قدر فوزك ونجاحك وفلاحك. القران يقول: اهدنا الصراط في كل صلاه، في كل ركعه، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ده هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. اذا مش عارفه هنا مش هتعرفه هناك. اذا ما مشيتش عليه هنا مش هتمشي عليه هناك. إذا ما ثبتتش عليه هنا مش هتثبت عليه هناك. وعلى قدر ما أنت ساير فيه قد إيه؟ بتجري هنا على طريقه هتجري هناك، بتمشي هنا هتمشي هناك، بتحكي هنا هتحكي هناك، بعدت عن الطريق هناك هتبعد. دي القاعدة يا حبايبي. يبقى تدور يعني إيه تابع دي وقد إيه متبع. كانت الصحابة رضي الله عنهم يدوروا النبي ده كان إيه؟ حتى إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما كانتش الصحابة اتباعا، يعني نزل في مره وبال على الجبل، ف قال والله لم يكن لي حاجه بجواب، لكني رايت النبي بلغه. طب دي في حاجه، شوف شده اتباعه، شاف النبي بان في المكان ده فتبول. طب احنا فين من هذه؟ طب بيتنا، بيوتنا فين؟ فين؟ ولادنا، ازواجنا، حياتنا، معاملاتنا، ذكرنا، صلاتنا، عبادتنا، فين؟ فين؟ فين؟ فين؟ وسيدك مالك رضي الله عنه يقول: لا يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اول ما. الصحابه صلحت ازاي يا عم؟ اتعادلوا ازاي؟ مش هيتصلح حد في اي دين من الاديان، في اي دين، الا باللي اتصلح عليه الاولين. اوعى تضحك عليه، اوعى اوعى، ضوع طريق الاول. لا يصلح، مش هيحصل ان الامه تصلح الا باللي اتصلح به الاول. الكلام ده قاله سيدنا مالك رحمه الله في معرض كلام عجيب قوي، ان احد الناس يساله يقول: يا امام، نريد ان نحرم من المسجد. طبعا في المدينه الميقات اهل المدينه في الحليفه اللي هو بيسموه بيرعى الوقت. فقال سيدنا مالك: انا عايز احرم منين؟ من المسجد. يعني هيزود ولا ينقص؟ هيزود ولا ينقص؟ هيزود. فقال: اني اخشى عليك الفتنه. ده هيزود، مش هينقص، مش هيخلع النقاب، مش النسوان هتتعرق، مش النسوان هترقص وتاخد جوايز، مش الرجاله هتغني وترقص وتبقى مش عارف ايه، مش هيحلقوا لحالهم، مش هيبعدوا عن ربنا، مش هيسيبوا الصلاه، ده هيزود. قال: اني اخشى عليك الفتنه ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. اللي ما كانش يوم النبي صلى الله عليه وسلم ايام النبي دين، دلوقتي مش هيبقى ايه؟ مش هيبقى دين. عشان تعرف الخطه جاي منين؟ عرفت ولا ما عرفتش؟ مش طالع ما يضحك، اصل فلان، اصل علان، اصل تركان، اصل هو، اصل طلع، اصل جه، اصل عمل. انا الاول. يبقى تتبع الهدى، تعرف يعني ايه هدى الاول. لازم تعرف هات النبي ايه؟ والا اسمح لي، الناس عايشه زي البهائم. يبقى الباشا جاي من الحج هو ومراته وعاملين فرح بعدين بتاع بنتهم، تلاقي الحاجه اللي لسه خاليه بتقول لبيك اللهم لبيك، عماله ترقص. ترقص ايه يا حاجه؟ اصل دي فرح بنتي، والبنت فرحتها مش ايه؟ عايز نفرح، يخرب بيتي. ده انت لسه، هو احنا عندنا تصور الشخصيه طالعين بمنظرين، والباشا لسه جاي من الحج ويعمل الفرح، وتلاقي لما مؤاخذه يعني طرابزات انتوا عارفين فيها ايه؟ ولا ايه؟ يبقى ده حج ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ حج ايه ده؟ وعمرة ايه؟ وصلاة ايه اللي جاي تقول عليها؟ وصيام ايه؟ وعبادة ايه؟ احنا هنمثل، احنا هنضحك على ربنا، احنا هنغش. فاذا ما استقمتش على النهج واتبعت الهدى اتبعته، يبقى انت بتهزر. لان الاسلام مش منظر ولا شكل ولا هيئه بس، الاسلام مساله ايه؟ قلوب. ان الله ينظر الى صوركم والوانكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فالقصه كده، فمن انت طيب هتقول يا عم شيخ ازاي؟ ده الموضوع كبير قوي. هنصبر. اقول لك انت مالك تصبر ولا تصبرش؟ انا مالي؟ انت عبد مطالب بامر، تعمل ايه عبد؟ تنفذ الامر. جزاء الامر ده يجي وانت عايش، مرحب. ما جاش وانت عايش، مرحب. انت مالك؟ انت في النهايه في قبرك هتتسال عن اربعه، ربك ونبيك وعملك، هو ده اللي تسال عنه. ثلاث حاجات تسال عنه، يقول يا اربع حاجات تسال عليهم، ده اللي تسال عنه. جاوب، نجحت وفزت خلاص. طيب ما جاش النصر او الخير في الدنيا، انا مالي؟ هو بايدي ولا بايد الملك اللي حدد لكل حاجه وقت، اللي جعل لكل شيء سبب؟ فمن تبعه ده مش هيضر، مش هيضر. مش هيضر. اذا اتقيت ربنا، انت اتقوا الله يجعل له فرقانا، فرقانا. تبص تلاقي بمجرد التقوى ربنا يبين لك الحق من الباطل، ما تزغش وما تضلش. تلاقيك شايف، تلاقي راجل مسكين وعلى قده زي حالاتي، ولا ملازمه في الدنيا. الدنيا زي حالتي، لكن ربنا قصره اذا كان متقي. اذا كنت متقي ربنا يجعلك من المتقين. فالقضيه لا تغنى ولا فخر ولا ذكاء ولا غرابه، القضيه قضيه معرفه الله. تلاقي ربنا منور لك الطريق. طيب عايز رزق، الهدى يجيب لك رزق. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا عملنا ايه؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ده مين الجمهور؟ يبقى السكه هي يا حبايبي، السكه ايمان وتقوى. ولو ان اهل القرى، ده مين بيقول؟ ربنا والله، مش ابويا مش امي، بس احنا بنقرا القران كده وخلاص. يلا يا عم الخدمه اللي معانا الموضوع مش كده، الموضوع مش كده خالص. الموضوع تدبر، موضوع عمل. ربنا رزقنا العمل، رب رزقنا العمل، رب رزقنا العمل، رب رزقنا العمل. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. يا نهار ابيض، والبركه تنزل والله يا يخلص ثانيه الدنيا تتعلم والخير الارض تطلع بركتها. اقول لك حاجه في حديث اشراط الساعة، عجيب قوي، ما حدش بيذكر للمعنى ده. لما يخرج يأجوج ومأجوج وسيدنا عيسى عليه السلام يكون في الأرض، وربنا يأمره يأرز أو يأوي بالعباد المؤمنين إلى جبل الطور، ويقول له إني أخرجت عبادا لي لا يداد لك بقتالهم، يعني مش بتقدر عليهم. فسيدنا عيسى يأوي إلى جبل الطور، عارفين القصة. وبعدين سيدنا عيسى يدعي ربنا ان ربنا خلص الارض من شرهم، وبعدين يروح واحد يشترط على نفسه عالم الرابعه، يعني مش هيرجع لان الناس بتاكل كل حاجه يروحوا ماجور، فينزل يلاقي انهم ماتوا. وبعدين سيدنا عيسى يدعي ربنا ان ربنا يزيد الارض من نتنهم وزهمهم، يجي سير ياخدهم. خلاص اسمع اللي جاي، ما حدش ياخد باله من القصه دي. يبقى في الارض مين؟ سيدنا عيسى والمؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتنبت الارض بركتها. ليه بقى؟ ليه هتنبت بركتها؟ حد خد باله؟ ليه؟ عشان مفيش فيها الا مين؟ الا المؤمنين، مفيش كفار خالص في الارض، الارض نسفته، بلعته. فلان مفيش المؤمنين، يقول ان المؤمنين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتنبت الارض بركتها. حتى ان الرمان، تكفل فئامه من الناس. بطل القبيله 20 30 40 50 100 واحد، رمانه. وحتى ان اللقحه، الحلبه من الابل او الغنم او البقر، الحلبه دي قد ايه؟ كم كيلو؟ 5 10 لو فريسيا هتحلب كام؟ 20 تكفي الفئام 100 واحد، 150 واحد. ازاي معزه، حلبه معزه تكفي العدد ده؟ ازاي؟ ليه بقى؟ لان فيها مين؟ مفيش الا المؤمنين. فتنبت الارض بركتها. فلو ان اهل القرى امنوا واتقوا، ولو انهم امنوا لفتحنا عليهم، مش ده القران؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. حتى في اطلق الحدود وانت تقول ابدا ملهاش حل والله. يجي الفرد من الملك، اسمع الكلام ده، سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، عشان بس المساله يا اخوان احنا مش بندرس السيره ولا القران، مش ضيع وقت. عشان اقول لك: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن يتق الله يجعل له من بص لو الدنيا كلها عليه. في رحله الهجره الكفار والارض كلها تطارد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين النبي يروح الغار، والغار ده يا دوبك قده وقد سيدنا الوقت صلى الله عليه وسلم، على دوبك. وبعدين الكفار الاثار القدم انتهت عند باب الغار، والغار مفتوح، خلي بالك، لا عليه حمامه ولا يمامه ولا عصفوره ولا حمدايه ولا اي حاجه، الكلام ده مش صحيح. ماشي؟ مفيش حاجه خالص. ويقول له سيدنا ابو بكر: لو نظر احدهم تحت قدمه لرآنا، يعني يبص كده هيشوفنا. سيدنا النبي يقول له ايه؟ صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثه. دي حل بتاع الكفار. ايه ده حل؟ ده اصلا الاقدام بتاعت هنا والارض مفتوحه. طب ما تخش يا عم. ما تخش. مين اللي يملك عقله وفكره؟ مش هيخليه يدخل. طيب لو نظر، والله لو نظر حتى مش هيشوف. اما اللي يملك السمع والبصر حد غيره هيبص مش هيشوف. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم. الله الله. وربنا سبحانه وتعالى قدرته قالت ما تبصوا عليا. حاشا لله، حاشا لله سبحانه وتعالى. قدرته هي هي، لكن احنا العباد مش عارفين نتعرض لرحمه ربنا ولا قدرته سبحانه ولا نستنصره سبحانه وتعالى. العيب فيا انا. انا دايما اقول ابص لنفسي قبل ابص لاي حد. اذ يقول لصاحبه لا تحزن ما ظنك باثنين الله ثالثهما. اذ يقول لصاحبه اثنين اذ هما في الغار. اذ يقول لصاحبه لا تحزن. ليه؟ عشان اقول عشان انا حزب اكبر حزب ولا جماعه اكبر جماعه ولا فريق اكبر فريق ولا انا محمد بن عبد الله ولا انا احلى العينين زي ما احنا ابدع ناس قعدنا نمدح النبي وقف يا سيدي التهامي ويا سيدي الغواص ويا سيدي مش عارف ايه يا احلى العينين يا مش عارف ابصر انا مالي احلى. واحنا بنحبه عشان احلى العينين ولا مش عارف ابن عبد الله ولا مش عارف ابو امنه ولا بنحبه عشان كده ولا بنحبه عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنحبه عشان رسول الله عشان دلنا على ربنا صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي. لا بتغني له عنه وعاد كمان ده على بابا ورسول الصعيد يا سيدي التهامي خلاص بقت الدنيا كلها رقص وطبل وايه وعلى الباب امي قالت لي وابويا قال لي ونغني ونرقص وايه يا عم في ايه؟ وكل في ايه؟ هي كل حاجه اتحولت دجل، هي كل حاجه اتحولت عبث، هي كل حاجه اتحولت هزار. حتى الجيل والعمر فقر وعمر غني ونسوان ورجاله في الموالد هو ده الجيل اللي حولتوه لسفاهه وسفاله وضياع. وضيعتوا الناس منكم لله. ما هذا السبب؟ لكن لا. اذ يقول لصاحبه لا تحزن. في إن الله معنا. وربنا سبحانه وتعالى قم لبنى النبي بس ها؟ لا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يبقى متقي محسن ربنا معاك في أي زمن وأي جيل وأي وقت. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله. مين اللي جعل كلمة الذين كفروا السفلى؟ ربنا. ليه؟ بالاتصال والاتصال به. خد مثل تاني. لما جاء موسى عليه السلام فلما تراءى الجمعان فرعون عليه لعن الله وجنوده بيجروا ورا موسى عايزين يتبعوه وشافوهم خلاص تراءى الجمعان. قال اصحاب موسى انا لمدركون. ايه ده؟ فرعون ورانا والبحر قدامنا خلاص هنروح فين؟ انا لمدركون. قال كلا. مش هيحصل. ليه برضه؟ عشان انا موسى ولا عشان ولا عجلت؟ قال كلا ان معي ربي سيهدين. فمن اتبع هداي سيهدين. حتى هو مش عارف يعمل ايه. انا حياتي اللي معايا ايه؟ معايا مين؟ معايا ربنا خلاص. هتتحرك. معاك ربنا هتتحرك. هتتحرك في الرزق، في الكرب، في الدين، في الضيق، في الهزيمه، في الكرب. معاك ربنا هتتحرك. تتحرك ازاي؟ ماليش دعوه. هل سر ربنا؟ مريض هيش فيه ربنا محتاج هيفك كربي فقير خلاص خلي معاك ربنا خلصت اذا معاك ربنا انت عايز تاني ما عليك ما عليك بس دور ازاي تبقى معانا. هو كان موسى راح في باله ان البحر هيفيق ان ربنا يحيله قالت بعصاك البحر فانفلق. هي المرة بتفرق المية بتفرق ولا الحجر اللي بتفرق لكن البحر يتفرق بتفرق ويبقى جبلية والمية تقف كده والمية تقف كده الله الله الله الله انت بتعدي عليك ازاي كده وتقراها كده وتمشي ازاي انت تقعد تعيش الموضوع ده تتخبط وربنا كان قادر زمان ودلوقتي مش قادر. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله الحشاء القوي المتين سبحانه القادر الغالب على امره سبحانه وتعالى الا يعجزه شيء اكبر السماء فانفلق فكان كل فرق كالطرد العظيم. كل فرق كل فريق كل ناحيه زي الجبل ما تقف زي الجبل ازاي؟ ازاي؟ ازاي؟ ازاي ما سابتش ازاي؟ ازاي تقف؟ مش هو اللي خلقها؟ مش هو ربها؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن خلاص يعدي يعدي سيدنا موسى. حلوه دي؟ حلو. الاعجب بقى ان الغباء جندي من جنود الله ان فرعون فكر نفسه هيعدي رقم يوم ينزل واسلفنا ثم الاخرين راح قربوا يعني شوف شوف الكذب بتاع ربنا ان يقفل على دماغ فرعون عشان ينزل يغرق. هو فرعون نزل هو غبي غبي غبي ومين اللي خلاه غبي؟ ربه. فالغباء جندي اخواننا خدوا بالك ده موضوع كبير يعني عقل فرعون عقل ربنا ركبه في دماغه ده جندي من جنود الله قلبه اللي جوه صدره ده جندي سخره ربنا لموسى خلاه يخدم قومه ويهديه من ايه؟ عدم السعير يلا ننزل والبهايم وراه يلا يلا بهايم بهايم ده البهايم احسن منهم البهايم ما بتشوف النار بتنعم دول بهايم يا مولانا وهو غيره حمار يلا انزلوا يلا انزلوا الله هو عامل لك انت هو عامل لك انت فخلاص غير مين اللي غرقهم؟ الله انت الآية بتمر عليك ازاي؟ بتعدي عليك ازاي؟ فمن اتبع هدايا فلا يضل مش هيضل انت بس امشي ورا النور في حد معاه هو في الضلمة يضل؟ لا لا ما يضلش طول ما انت معاك مصباح السنة ومصباح القرآن ممكن تكون ضعيف زي حالاتي مسكين زي حالاتي وممكن ما تكونش يعني مش هقول لك أفضل الناس ولا أروع الناس ولا أروع الناس لكن معاك النور اللي هو الكتاب والسنة تنور وتكشف الضلمة وتهتدي هو تزلش وتنجو فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى أما الفريق الآخر نعوذ بالله منه نقبل عنه ونتكلم عنه في الدروس الثانية إن شاء الله. والقاعدة الثانية قاعدة الشقاء. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى لا في الدنيا ولا في الاخره ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا في معيشه ضنك ولا ما فيش في ولا ما فيش بعد كده كل مطلق لا امان ولا رزق ولا صحه ولا حاجه متلخبطه والحاد فجور عصيان وحتى مش عارف يتنفس بسبب الوباء اللي احنا عايشينه معيشه ضنك يبقى الناس اعرضت ولا ما اعرضتش عرضت ينفع تعرض عن ذكر الله وايه هو ذكر الله كل ما تسمع الذكر تفتكر حلقات الموارد الله حي الله حي مش كده ويلا عم الفقر مش كده ولا ايه سواء الفقر مش نذكر نغيرها صفقر الفقر ايه هو ده الذكر وتلاقي عمال يرقص وشيوخ كبار واسماء كبيره والحمد لله الصور بقت موجوده والفيديوهات موجوده يلا يا عم ايه وكله يرقص وكله غني حتى الذكر بقى غني حتى الذكر بقى طبي مش كده حاجه تكسب وحاجه تعرف وتلاقي عمال تنطط زي الشيطان وعمال تنطط معايا زي الشيطان ويلا يا مولانا ايه ده هو ده الذكر لا الذكر حاجه تانيه خالص الذكر ده يطمئن به قلبك ينشرح به صدرك الا بذكر الله تطمئن القلوب فاذكروني اذكركم من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ استنى بس يا عم الحاج قبل ما يمشي كده انت عارف يعني ايه ربنا يذكرك يذكرك يعني ايه فلان ده ربنا يقول كده في ملأ الاعلى فلان بيذكرني ربنا يذكرك طب واذا ربنا ذكرك إذا ذكرك الله يا نهار أبيض ده أنت لما تقول فلان المأمور ولا الوزير ولا الغفير الاسم الجلسة يا عيني تعرفني الله الله الله الله ربنا يذكرك أنت أو يذكرني أنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى طب إذا ذكرك ربنا بالخير في بلد هل تشكر؟ هتتعب؟ الملك في عليائي مين انا في الارض انت عارف الارض دي بالنسبه للدنيا كلها ايه الارض اللي انت عايش عليها بالنسبه للدنيا كلها ايه ولا حاجه والله العظيم ولا شيء مش عايز اقول لك دبوس ايه ولا دبوس ابره بس الدبوس دي الارض بالنسبه للكون ولا حاجه طب انا على الارض دي ايه انت متخيل انت ايه في عدد الرمال ولا الصحراء ولا البحار ولا الجبال ولا انت مين عشان الملك يقول فلان ويذكرني طب ازاي بقى يا عبد نعرض عن ذكر الله؟ والاعراض عن ذكر الله في حد ذاته عقاب. لان الله عز وجل يقول ولا قطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. فمن كان ربنا بالعبد ما بيحبوش يخليه ما يذكروش. لان قال ايه؟ من اغفلنا قلبه عن ذكرنا يا رب اصبر علينا. اصبر يا رب. إن ربنا يكرهك بعيد وما يخليش اسمه ليه على لسانك ده كده ده مقر ده عذاب ولا قطع من اغفلنا هو اللي اغفل مش كرم ربنا زي ما قال ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين كرههم ربنا مش عايزهم حتى يقولوا اسمه فاللي اغفل قلبه عن ذكر الله ده ما تستناش منه خير واوعى تطيعه ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. دي فرط كافر من الله كل جمعه. اوعى يغفل قلبك عن ذكر الله. واذا غفل قلبك عن ذكر الله اوعى تطيع اللي اغفل قلبه عن ذكر الله. ده خراب. لان القضيه ايه؟ ومن اعرض عن ذكر اللسان بس. ده الصلاة ذكر، وأقم الصلاة لذكري. البيع والشراء اذكر فيه ربنا ما تغشش، الكلام اذكر فيه ربنا ما تكذبش، السمع البصر ذكر ربنا قرآنه. إن نحن نزلنا الذكر وإن له، فتعرض عن ذكر الله ازاي وعن طريقه وعن منهجه، زي اللي اتبع هداه لا يضل ولا يشقى، اللي يعرض عن ذكره يحصل له ايه؟ فإن له معيشة ضنكا. يبقى من السبب يا حبيبي؟ مين السبب؟ الصين، امريكا، روسيا، الهند، مين اللي اعرض عن ذكر الله؟ فان له معيشه ضنكا، في الدنيا خراب مش هيرتاح والله العظيم، ولو كان اغنى الناس ولو كان اكبر الناس، والله والله والله ما يرتاح. بحلف بالله، لان ليه بحلف بالله؟ لان ربنا اللي قال فان له معيشه، وان كان غني وان كان امين وان كان ملك وان كان وان كان وان كان اي حاجه، مش والله العظيم ما مرتاح. انا بحلف بالله وانا اعني ما اقول، فان له معيشه ضنك ضنك ضنك ضنك ضنك. ربنا عارفين وعارفينك يا رب، واحنا صاحبنا كتير وعرفنا كتير اغنياء وعرفنا كتير اصحابنا، وكانوا بيجوا عياطوا، نعمل ايه عند الشيخ في العياده؟ نعمل ايه في الزوج؟ نعمل ايه في الصحه؟ والله العظيم احكي لكم عن وقائع، بس مش داعي للعمل. وقائع مناصب كبيره تيجي وتقول يا شيخ هو في ايه؟ المال موجود والصحه وكل حاجه، ايه الضيق إيه إيه إيه اللي احنا عايشينه ده؟ مفيش راحه مفيش سعاده. اقول له تعالى استعان في ايه؟ دور في المال الاول، حلال ولا حرام؟ انت فين ربنا؟ انت فين؟ يقعد الراجل يبكي او الست تبكي، البيت خربان، البيت مش البيت ما فيهوش راحه، الحياه ما فيهاش راحه. ليه؟ هو كده لازم تبص وتوزن في ميزان القران. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه، لان التاني قال ايه؟ التاني طيب، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. المؤمن تلاقيه فقير راضي مبسوط سعيد الحمد لله، اللهم لك الحمد، هي اولها ايه اخرتها ايه؟ انا هعيش كام سنه؟ هعمر زي روحي وبعدين انا امشي، المال هاخده معاه قبر ما نحسبه وامشي، البصر هاخده عين ما نحسبه وامشي، الفلوس البيوت العمايل العربيات ما انا ماشي. المؤمن شايف ده كده، لا تغره ولا تضحك عليه، مرتاح مرتاح خالص، لان هو اللي يحسنه ويسعده ايه؟ ميزان الحسنات والسيئات. كتر الرزق هو ده اللي يزعله. لكن والعياذ بالله بقى، فمن اعرض عن ذكري فان له معيشه خلصت، لا ونحشره يوم القيامه اعمى اعمى. تخيل بقى يوم القيامه جاي اعمى، الصراط لوحده ضل، الصراط لوحده محتاج هدم، الصراط لوحده طلع خطاطيف منه تخطف الايه؟ تخطف الناس. تخيل ده بقى طالع على الصراط وهو اعمى، ولو نشاء لطمسنا على اعينهم، وبعدين من غباوتهم برضه عايزين يسرقوا وعايزين ياخدوا اول اول ناس اول اول حته في الطرق عايزين يجروا برضه. بس يا عم ده انت احنا في البيت احتاج على ايه؟ فاستبقوا الصراط فانا يسرون. المساله ونحشره يوم القيامه اعمى. طب انا عايز اقول لك، لو واحد فتح شايف نار هيعمل ايه؟ شايف زلزال هيبص تحت، لكن تخلى عنه امشي كده ولا امشي كده ولا امشي كده وروح كده واطلع كده ولا كده، يعني خراب في ايه؟ فزع، في فزع. وسامعين صوت النار، سامعين صوتها صوتها، سمعوا لها ايه؟ شهيقا وهي تفور. فتخيل واحد اعمى وعمال يسمع، يا ترى في ايه؟ يا ترى في ايه؟ يا ترى في ايه؟ يا ترى في ايه؟ ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياته فنسيتها. قلنا لك الحق هو البطل، طريق الحق وطريق الضلال، طريق الخير وطريق الشر، طريق الجنة وطريق النار هديناه. وأما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى، قلنا لك السكة ما مشيتش فيها. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهمنا حاجات، ولو فهمنا هنعمل ايه؟ ده طريق الخير يا مولانا، اللي عايز السعادة يعمل ايه؟ يتبع ايه؟ الهدى. وشوف الهدى قد ايه، على قد اتباعك هتنجح، وهترتاح فلا يضل ولا يشقى. والثاني ربنا يكفيك شره. احنا معرضين ولا ذاكرين؟ وقد ايه ذاكرين؟ وقد ايه مرابين من ربنا عشان نبعد عن الشقاوه، عشان نبعد عن السعاده. مضى الوقت في هذا القدر كفايه. اسال الله عز وجل ان يجعل يا رب ما قلنا وما سمعنا حجه لنا لا علينا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الله. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم امنا في اوطاننا. اللهم امنا في اوطاننا. اللهم اجعل بلدنا وسائر بلاد المسلمين امنا امانا سخاء رخاء. اللهم صب علينا الامن فيها صبا صبا ولا تجعل عيشنا فيها كدا كدا. اللهم اعز الحق واهله واخذل الباطل واهله واجعلنا يا رب هداة مهتدين. اللهم اعز الحق واهله واخذل الباطل واهله. اللهم من ارادنا وبلدنا والاسلام بخير فوفقه لكل خير. ومن ارادنا وبلدنا وسائر بلاد المسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميرا ورد كيده في نحره. اللهم اختم لنا بالصالحات. نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنه والنجاه من النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلنا مقيم الصلاه ومن ذرياتنا. ربنا وتقبل دعاءنا. نسالك ربنا والهنا وخالقنا وسيدنا في هذه الساعه المباركه ألا تصرفنا يا ربنا يا أرحم الراحمين يا واحد يا أحد يا صمد يا من لك الأمر كله والملك كله. نسألك ألا تصرفنا من بين يديك إلا وقد غفرت ذنوبنا كلها دقها وجلها خطأها وعمدها سرها وعلنها ما علمنا منها وما جهلنا. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله. أقم الصلاة.